نبينا عليه الصلاة والسلام ليس الحديث عنه كالحديث عن سلطان من السلاطين، ولكن الحديث عنه حديث عن رسول رب العالمين ومن بعث رحمة للناس أجمعين. هو الذي قال الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي قال الله جل وعلا له: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر الأقطع من كل خير. هو الذي قال الله جل وعلا له: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك ولا أهملك ولا أبغضك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيعطيه الله عز وجل حتى يرضيه. رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله له مزكيا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. علت أخلاقه على جميع الأخلاق، فخلقه موصوف بالعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي رفع الله عز وجل قدره وذكره، فلا يذكر ربنا في الشهادة إلا ذكر معه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي قال الله عز وجل في شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، ورفعة له في الدنيا والآخرة. لم يخاطب الله عز وجل نبيه في القرآن إلا بوصف النبوة والرسالة: يا أيها النبي، ويا أيها الرسول. كذا يخاطبه الله عز وجل في القرآن الكريم. وما أقسم الله عز وجل بحياة نبي كما أقسم بحياة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: لعمرك، والعمر هو الحياة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيها الناس، فضائل النبي عليه الصلاة والسلام لا تخفى على مسلم، فما سمع بآثاره ومناقبه وصفاته وأخلاقه مسلم إلا اشتاق إليه، اشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا وجبت علينا يا معاشر المسلمين محبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نحبه حبا عظيما أعظم من حب الولد والوالد، وأعظم من حب الأهل والمال. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا تقدم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة ولد ولا والد ولا أهل ولا مال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أمرنا وألزمنا ووجبت علينا محبة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وهذه الآية هي أشد آية نزلت في هذا الأمر وفي هذا الشأن، فتنبه أيها المسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم شرعا أن يحبه، وألا يقدم على محبته محبة الناس أجمعين. ومن كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط فيها ولا تفريط، وجد حلاوة الإيمان. يجد حلاوة الإيمان في قلبه. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وأول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فتأمل، متى تجد حلاوة الإيمان؟ تجد حلاوة الإيمان بمحبتك الصادقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من المال والأهل والولد والوالد والناس أجمعين. أيها الناس، محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها علامات ودلائل وبينات، وهي التي سأذكرها لكم في الخطبة الثانية، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام شأنا عظيما، جعل لها دلائل وعلامات ينبغي لكل مسلم أن يراعيها. العلامة الأولى التأسي به عليه الصلاة والسلام والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه العظيمة. قال الله عز وجل للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا من يرجو اليوم الآخر، يا من يرجو ربه تبارك وتعالى، تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام لتظهر محبتك له على الواقع والحقيقة. له أخلاق عظيمة تتخلق بهذه الأخلاق ولا تتعداها ولا تتجاوزها، لأنه صاحب الخلق العظيم الذي زكاه الله عز وجل. العلامة الثانية امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه. فلقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. العلامة الثالثة اتباعه عليه الصلاة والسلام بطاعته التي أمر الله عز وجل بها في قوله: وأطيعوا الله ورسوله. فالاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، وسبب من أسباب مغفرة الذنوب للعبد. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا من يرغب في محبة الله له ومغفرة ذنبه، اتبع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله، وستجد ربك غفورا رحيما، ستجد ربك غفورا رحيما. أيها الناس، عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتاق نفوس إلى لقياه، فقد اشتاق جذع نخلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى سماع ذكر الله عز وجل على لسانه، اشتاقت وحن ذلك الجذع وهو في المسجد. منبر النبي عليه الصلاة والسلام الأول كان جذع نخلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عليه، فصنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر آخر من طرفاء الغابة من الأثل، فجيء به ووضع بجوار ذلك المنبر الأول، وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرقى على المنبر الجديد. فلما رقى عليه وصعد عليه حن ذلك الجذع فجعل يبكي بكاء الصبي حتى سمع بكاءه من بآخر المسجد. لماذا يبكي هذا الجذع؟ حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حزنا على فراق سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حزنا أن يتركه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلقاه بعدها. تأملوا هذا الحزن من هذا الجماد يحزن على مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الحسن البصري إذا قرأ هذا الحديث أو حدث به جعل يقول: أيها الناس، الجذع يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تشتاقون إلى رسول الله؟ ألا تشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيا من يشتاق للقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللورود على حوضه ولمرافقته في الجنة، يا من يرغب في ذلك. هناك أمران عظيمان قم بهما، عل الله عز وجل أن يوفقك لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. أولهما طاعة الله ورسوله. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لأحبك أعظم من ولدي وأعظم من نفسي، وإني لأذكرك في بيتي فلا تطمئن نفسي حتى آتيك لأنظر إليك. تذكرت أنك في الآخرة لن ألتقي بك، في الآخرة سترفع مع النبيين، فيخشى ألا يرافق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأمر الثاني الدعاء، أن يدعو المسلم ربه تبارك وتعالى بمرافقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يأتيه بوضوئه وحاجته. فلما أتاه يوما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو ذاك. أو قال ذلك الرجل: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، داعيا سائلا راجيا ربك تبارك وتعالى أن يجعلك من الرفيق الأعلى معي في الجنة. أيها الناس، تلك هي المحبة التي ينبغي أن تكون، ونسأل الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.